50 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع. فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به، فيكون هذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه مأمور أن يحضر الجمعة وهو صلى ظهرا. ولأن صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن، لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة، فإذا صلى فيه الظهر صار كأنه غاصب للزمن. طيب، مثال آخر: رجل مقيم بالبلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين، وقالوا نبي نصلي الظهر، الآن جاء وقت الظهر نبي نصلي الظهر، فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة، ما تقولون؟ لا تصح. طيب، فإن كان الرجل، مثال، لو فرض أن الرجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، فهل يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا، لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام، يعني حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة فإنه ينتظر حتى يفرغ الإمام من الجمعة. يعني كيف يفرغه؟ لا يسمعه، يقول يقدر. طيب، وقول المؤلف ممن عليه حضور الجمعة، لو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة، لا يلزمه الحضور، كمريض لا تجب عليه الجمعة، صلى قبل صلاة الإمام الظهر، ما الحكم؟ تصح، لأنه لا تلزمه الجمعة. ولو صلت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت. ليش؟ لأن الجمعة لا تلزمه. خلاصة الكلام الآن: من صلى الظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يجب عليه الحضور لم تصح. التعليل: لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، فإن الذي عليه أمر الله ورسوله في هذا الحال أن يذهب إلى الجمعة. من صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ممن لا يجب عليه الحضور فصلاته صحيحة، لأنه لم يخالف أمر الله ورسوله. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وتصح ممن لا تجب عليه. واضح. قال: والأفضل حتى يصلي الإمام. الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام. وعلى هذا فنقول للنساء: الأفضل في يوم الجمعة أن لا تصلين الظهر حتى يصلي الإمام. طيب، لماذا؟ قالوا: لأنه ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة. وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينطبق على النساء، إذ أن النساء لا يمكن أن يزول العذر، المرأة امرأة لا يمكن أن يزول عذره. وإذا كان كذلك فنقول للمرأة: الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت ولو قبل صلاة الإمام، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت. وحينئذ نقول إن كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره فيدركها فالأفضل أن ينتظر، وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، على القاعدة أن الأفضل في الصلوات تقديمها. نعم. قلنا إنه إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة، نعم، فإنه لا تلزمه إلا إن وجب على غيره وجبت عليه تبعا. نعم. إذا كان خارج البلد. هذا إذا كان خارج البلد. نعم. لماذا أحسن الله أن قالوا يعني إنه يكون إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة فإنها لا تجب؟ هذه مسألة تقدير يعني فيها خلاف بين العلماء والتقدير، لكن يقول لأن هذا بعيد، والغالب أن ما بينه أن من بينه وبين المسجد أكثر من فرصخ أنه لا يسمع النداء. طيب أحسن الله إليك، إذا ينتقض عليهم هذا بأن إذا قلنا إنها إذا وجبت على غيره وجبت عليه تبعا. نعم. أقول أيضا العلة موجودة بعيد وهذا يشك عليه. أي نعم، هو لا شك أنه يرد عليه، لا شك أنه يرد عليه، لكن إذا كان أكثر من فرصخ لا تجب عليه. إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة فهو خارج البلد، فهو خارج البلد لا تجب عليه، لا بغيره ولا بنفسه. لكن إذا كان خارج البلد ودون مسافة الفرصة وجبت عليه. نعم. المسلمين عون الجميع يا شيخ، نجب عليهم صلاة الجمعة وهم يسمعون صلاة الجمعة. هم الآن في منى، ما هم ليسوا يجمعون في أيام الحج، في أيام الحج لا يجمعون. في ترك مسجد خيب؟ إيه نعم، لا يجمعون. وإذا جمعوا؟ هم لا يجمعون. إذا جمعوا فإن من الآن أصبحت حي من أحياء مكة، يعني فيها بناء وفيها مدارس وفيها مساجد. فنلزم الحاضرين، نلزمهم بالحضور على كلام الفقهاء، نلزمهم بالحضور لأن التزمهم بغيره، لكن الحمد لله أنهم هم يقيمونه. هذا تحل الإشكال. نعم. الله إليك. في صلاة الخوف مضى علينا مسألة ما ذكرناها، وهي صلاة المغرب، وكذلك مسألة إذا كان أهل المدينة مدافعون كيف يصلون الرباعية صلاة الخوف والمغرب كذلك، ما ذكرناها؟ ما ذكرناها؟ لا المغرب. المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، يصلي ركعتين ثم إذا جلس للتشهد الأول تشهدوا ثم قاموا فأتوا بالرابعة بالثالثة ثم انصرفوا وجاء الآخرون فأتم بهم الصلاة. ها؟ هي الغالب أنها اللي وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن رباعية لأنه في سفر فهي ثنائية، لكن لو فرض انه جاء انه دهمهم العدو في الحضر القصر لا يمكن، يصلي بطائفة الركعتين ثم يكملون ثم ينصرفون الى العدو وهكذا. نعم. ذكرنا في دروس الماضية في صلاة الانتصاف في حج اربعة تبرك وفي حج اربعة اربعة في ايام، وقال كنا هذه حج غير لأنه يعني قبل الشمر المسافر وبعد الشمر غيره، وكذلك قبل دقيقة المسافر وبعد دقيقة وبعد نجحنا القول الآخر. وهل هذه بين المسجد أكثر من أين؟ هذه مبنية على ذيك وما لفنا هنا قبل الراجح. أي نعم نعم، نسينا. نعم، هذه ينبغي أنها تقال. نعم. الشيخ يقول من لفت ومسقط عنه بعذر وجبت عليه والعقاب. نعم. كيف سقطت عنه بعذر وجبت عليه؟ يعني وجبت عليه إذا حضر. وجبت. هذا معنى كلامي. إذا حضر في المسجد. خلاص حضر يصلي. إذا حضر. يصلي في المسجد يصلي الظهر. لا يصلي الجمعة. لكن الفائدة لأجل أن يفرق بين العبد والمسافر والمرأة. العبد والمسافر والمرأة لو حضروا لم تجب عليهم، لو شاءوا انصرفوا ولا تنعقد بهم ولا صح أن يكون أئمة فيها. وهذا الذي سقطت عنه لعذر إذا حضر وجبت عليه ولم يمكن أن ينصرف وتنعقد به ويصح أن يكون أئمة فيها. نعم. الجماعة وغير تصحيحها في الجمعة. لا مهكذا. نعم. ما حجتهم في إيجاب الجماعة دون إيجاب الجمعة. هم يحتاجون بالحديث. الجمعة حق واجب في جماعة إلا على كل مسلم إلا أربعة. يقولون لو صلى بهم إماما في الجمعة لم تصح الصلاة. نعم. ولو صلى في الجماعة تصح. إيه نعم. يقولون لأنه في الجماعة من أهل الوجوب. في الجمعة ليس من أهل الوجوب. على كل حال القول الصحيح ما فيه إشكال أن الجمعة والجماعة واجبة على العبد ما لم يمنعه سيده، فإن منعه سيده فهو معذور. نعم. يعني هذا على المذهب لا صحيح أنهم ثلاثة فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزواج. اشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره. كيف صار ذيك هذا؟ ولا صار ضيق. نعم. وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الثاني حضور 40 بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان رجل خارج البلد، يا فهد، خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ، تجب عليه بنفسه أو بغيره؟ بنفسه، بغيره كما قال فهد، بغيره تجب عليه بغيره. أي أقل، لأنه أكثر من فرسخ ما تلزمه لا بغيره ولا بنفسه. إذا كان هو خارج البلد، لاحظ، إذا كان داخل البلد تجب عليه ولو بينه وبين المسجد فراسة، هذا واحد. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرسخ لزمته بغيره. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، واضح؟ طيب، إذا قال قائل: ما هو الدليل على التقدير بالفرسخ؟ لأن كل شيء مقدر، يعني أي شيء يدعي إنسان أنه مقدر نقول له لا بد من دليل، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. أي قول يقوله قائله يقدره بشيء، بزمن أو مكان أو عدد أو أي شيء، فإنه يطالب بالدليل، إن أتى بدليل وإلا فقوله مردود عليه. مثل أقل الحيض يوم وليلة، أكثره 15، نقول للذي حدده بذلك هات الدليل، وإلا فلا عبرة بقولك، واضح؟ نعم، نقول هات الدليل وإلا فلا عبرة بقولك. كذلك هنا ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، نقول هات الدليل. يقول الدليل، وأشرنا إليه من قبل ولعل أحدكم يعرفه. نعم، ما يخالف تعليل. التعليل قالوا لأنه إذا كان أكثر من فرسخ فإن المسافة تكون بعيدة وبالتالي يشق على المصلي، أما إذا كان أقل من فرسخ فإن هذا ما في مشق. يقول الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، الغالب إيش؟ أنه لا يسمع النداء، مع أن بعض العلماء قدره، ليش دخلت؟ لا، مع أن بعض العلماء قدره بالأذان، قال إن سمع الأذان وجب وإلا فلا، والذين قالوا بالفرسخ قالوا الأذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الأصوات فلا يمكن انضباطه، فقالوا الفرسخ منضبط. عرفتم؟ إذن ليس هناك دليل ولكنه تعليل. الدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. طيب، ما رأيك هداية الله في البادية الذين يسكنون الخيام، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟ ليس ببناء اسمه واحد. ليس ببناء، يعني لم يسكنوا ببناء اسمه واحد. طيب، رجل صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، فما حكم صلاة الظهر؟ بس لا تس... ها. إن كان إيش؟ وإلا فلا. طيب، لا، إذا كان لغير عذر وصلى، توافق خالد على أنها لا تصح صلاته؟ لا تصح. لماذا؟ وترك شيئا أمر به، ترك شيئا أمر به وهو حضور الجمعة، وفعل ما لم يؤمر به وهو صلاة الظهر، لأن هذا الذي ليس له عذر الفرض في حقه صلاة الجمعة. تمام. امرأة، يا عبد الله محمد، امرأة صلت الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، تصل؟ لماذا؟ لأنها لا يرجى زوال عذر. كيف لا يرجى زوال عذر؟ يعني هي فيها عذر، هي لأنها غير مطالب بحضور الجمعة. أي، لأنها ليست من أهل الجمعة. طيب، هل الأفضل بن داود، الأفضل للمرأة والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة، هل الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام أو لا؟ كلام المؤلف، نريد كلام المؤلف. أن يؤخر إلى أن ينتهي الإمام. طيب، نحضر الصلاة في أول وقت، أما المريض فيمكن أن يزول عذره. يعني أنت تفصل؟ نعم، المرأة هنا. يعني تقول من لا يرجى زواله عذره فالأفضل التقييم في أول وقت، ومن يرجى فالأفضل التأخير، يعني لأجل أن ينتظر لعله يزول عذره فيصلي الجمعة. طيب، هل هذان قولان يا عبد الرحمن إبراهيم، هل قول بن داود وعبد الله ومحمد قولان أو قول واحد؟ على كلام المؤلف يعني يكون قولان، لأنه أطلق فيكون التفصيل هذا قول يعني زائد على مقال. أي نعم، وهذا القول هو الذي رجحناه، قلنا أن كلام المؤلف فيه نظر، ولكن إيش الصحيح؟ أن نفصل، نقول من كان يرجى زوال عذره فالأفضل أن يؤخر، لأنه ربما يزول العذر ويحضر الجمعة. وأما من لا يرجى أو من ليس أهل الوجوب أصلا كالمرأة فالأفضل التقديم. ثم قال المؤلف رحمه الله ابتداء درس اليوم، قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. ولا يجوز لمن تلزمه السفر، فاعل تلزم كذا، السفر فاعل تلزم، ها؟ فاعل يجوز، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها، السفر فاعل يجوز، أي لا يلزم، صح، يعني لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه، سواء تلزمه في نفسه أو في غيره، لا يجوز له السفر بعد الزوال، وذلك لأنه بعد الزوال قد دخل وقتها بالاتفاق، قد دخل وقتها بالاتفاق. والغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام وتصلى الجمعة، فيحرم أن يسافر. فإذا قال قائل ما الدليل؟ قلنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي إليها وترك البيع. إذن نحن كذلك نقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسع إليها وذر السفر، لأن العلة واحدة، فالبيع مانع من حضور الصلاة، والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة، فلا يجوز أن تسافر بعد أذان الجمعة، وهذا لا إشكال فيه. لكن المؤلف علق الحكم بالزوال، علق الحكم بالزوال لأن الزوال هو سبب وجوب الجمعة، إذ أنه دخول وقت، ودخول وقت سبب، فعلق الحكم بالسبب، علق الحكم بالسبب. ولكن الأولى أن يعلق الحكم بما علقه الله به، وهو النداء إلى الجمعة، لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عما أن يتأخر الإمام عن الزوال ولا يأتي إلا بعد الزوال بساعة، فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام. لذلك نقول المعتبر إيش؟ النداء. لكن المؤلف مشى على أن المعتبر الزوال، لأن الزوال سبب الوجوب فعلق الحكم به. نعم. وهذا يشبه من بعض الوجوه قولهم: من باع نخلا بعد أن تشقق فثمرته للبائع. نقلناكم إلى البيوع الآن. من باع نخلا بعد أن تشقق فثمرتها للبائع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر، تؤبر يعني تلقح، يضع فيها اللقاح، فثمرتها للبائع. فعلقوا الحكم على التشقق، قالوا لأن التشقق هو سبب التأبير فعلق الحكم به. فنقول لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبير، فلا يمكن أن نلغي ما علق الشارع الحكم عليه ونعتبر شيئا آخر. كذلك هنا علق الحكم بالأذان، بالأذان، الله علق الحكم بالأذان. فإذا كان الله علق الحكم بالأذان فلا يمكن أن نتجاوز ذلك ونعلقه بالزوال. ولكن الغالب الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس، هذا الغالب. طيب، وفهم من قول المؤلف بعد الزوال أن السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز، وهو كذلك، السفر يوم الجمعة قبل الزوال جائز ولا بأس به، وذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به، فجاز له أن يسافر قبل الزوال. لكن بعض العلماء كرهه قال: لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعة، يعني فضل الجمعة، الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، فمن أجل أن لا يفوت فضل الجمعة كرهوا له أن يسافر قبل الزوال. يستثنى منها من المسألة التي ذكر المؤلف السفر في تحريم السفر، يستثنى مسألتان: المسألة الأولى إذا خاف فوات الرفقة، إذا خاف فوات الرفقة، يعني أن له رفاقا يريدون أن يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمس وخاف أن يفوت أن تفوته الرفقة، فإنه هنا له أن يسافر، له أن يسافر، لأنه لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذرا في ترك في السفر بعد الزوال. المسألة الثانية، إذا كان يمكنه أن يأتي به بها في طريق، يمكن أن يأتي بها في طريق، فمثلا لو قدرنا أن شخصا يريد أن يسافر من عنيزة إلى حائل وسيمر في بريدة، فهنا يمكن أن يأتي بها في طريق، فلا يحرم عليه السفر، لأن علة التحريم هو إيش؟ خوف فوات الجمعة، وهنا الجمعة لا تفوت. نعم. إذا استثنى من هذا كم مسألتان، الأولى إذا خاف فوات الرفقة، والثانية إذا كان يضمن أن يأتي بها في طريقه. هل مثل ذلك خوف مغادرة الطائرة، خوف إقلاع الطائرة؟ ها؟ نعم، لا شك أنه من هذا. فلو فرض أن الطائرة ستقلع وقت صلاة الجمعة، ولو جلس ينتظر فاتت، فهو معذور، له أن يسافر ولو بعد الزوال. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يشترط لصحتها شروط، يشترط لصحتها شروط. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الشرع ما تتوقف عليه، ما يتوقف عليه الشيء، إن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه إيش؟ الوجوب، إن كان شرطا للصحة فهو ما يتوقف عليه الصحة، إن كان شرطا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء. كم نوع هذه؟ ثلاث أنواع، كلها موجودة في شروط الحج. شروط الحج التي ستأتي إن شاء الله، بعضها شروط للصحة، بعضها شروط الوجوب، بعضها شروط للإجزاء. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء، شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء ما موضوعة من قبل الشرع، يعني التي وضعها الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطه. والشروط في الشيء موضوعة من قبل الإنسان، من قبل العبد، فيجوز لمن هي له أن يسقطها. هذه واحد. الفرق الثاني، شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا في الأمور العقليات، والشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء، لزوم الشيء. نضرب مثلا في البيع، العلم بالمبيع شرط ليش؟ للصحة. لو بعنا مجهولا ها؟ لم يصح البيع. لو رضي الطرفان قال نسقط العلم، ما لزم ولو كان مجهولا، ولو رضي لا يسقط. لماذا؟ لأنه من وضع الشرع. اشتراط سكن الدار، اشترط باع شخص بيتا واشترط سكناه لمدة سنة، نسمي هذا شرطا في البيع. لو اتفق، لو أسقطه من له الشرط، قال أنا اشترطت عليك أن أسكن الدار سنة، ولكن يسر الله لي بيتا وأنا بخرج، ها يجوز؟ نعم يجوز. لو لم يشترط البائع، يعني لو لم يشترط سكن الدار هل يثبت له سكن الدار؟ لا. إذن لم يثبت هذا إلا بوضع من البشر، ولمن له الحق أن يسقطه. الآن شروط صحة الجمعة: ما يتوقف عليه صحة الجمعة، يعني إذا فقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة. قال: يشترط صحتها شروط ليس منها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام. الإمام إذا قال العلماء الإمام فهو أعلى سلطة في البلد، وتعلمون أن وصف الحكم تغير بعد زمن الفقهاء. كان في عهد الفقهاء الخليفة واحد ويسمى إماما، ثم تغير الحكم وصار ملكا أو أميرا أو شيخا أو رئيسا أو سلطانا وما أشبه ذلك. فالمراد بالإمام إذا قال الفقهاء الإمام مرادهم أعلى سلطة في الدولة، هذا الإمام. يقول المؤلف: ليس من شرط صحة الجمعة إذن الإمام، بل لو صلوا الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، وليس من شرطها إذن الإمام. فإذا قال قائل: لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه؟ مجرد السكوت عن يقتضي انتفاءه، فلماذا نص على نفيه؟ والجواب أن في ذلك خلافا، فإن من العلماء من يقول إنها لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام، وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد، فلا يجوز أن تصلى أو أن تقام إلا بإذن الإمام. والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن، ولا يحل له أن يمتنع. فلو فرض أنه امتنع ومنعه من إقامة الجمعة مع وجوبها، فحينئذ تسقط أو يسقط استئذانه. ولكن لو قيل بالتفصيل، وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها إذن الإمام، وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمعة، لو قيل بهذا القول لكان له وجه، والعمل عليه عندنا هنا في السعودية. لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء، وهذا القول لكن لا شك أنه قول وسط وقول يضبط الناس، لأننا لو قلنا كل من شاء من حي أقام الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائب الإمام لأصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقول نريد جمعة، نريد جمعة. فلذلك نقول الصحيح أن أصل إقامة الجمعة لا يشترط له إذن الإمام، بل يجب على المسلمين إذا تمت الشروط فيهم أن يقيموا الجمعة سواء أذن الإمام أم لم يأذن. أما تعدد الجمعة فلابد فيه من إذن الإمام لئلا تصبح البلاد فوضى، وهذا القول وسط بين القولين، وبه تنضبط المسألة، ولا نحتاج إلى أن نستأذن الإمام في فرض من فرائض ديننا، لأن الجمعة فرض من فرائض الدين. ليس من شرطها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، أحدها الوقت، هذا الشرط الأول الوقت، وبدأ به المؤلف لأن الوقت آكد شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلاة الخمس، الوقت هو آكدها. ولهذا إذا جاء الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله، ولو ترك مما لا يقدر عليه كل الأركان وكل الشروط. لو جاء الوقت والإنسان عاري ليس عنده ما يسر عورته، ليس عنده ماء ولا تراب، لا يستطيع أن يطهر، لا يستطيع القيام، لا يستطيع التوجه إلى القبلة، بدنه نجس لا يستطيع غسله، هل نقول انتظر حتى تتحقق الشروط هذه أو نقول صلي على حسب الحال؟ الثاني، نقول صلي على حسب الحال. فالوقت هو أعظم الشروط مراعاة، ولهذا بدأ به المؤلف كما بدأوا به هناك في باب شروط الصلاة. والمؤلف يقول أحدها الوقت، وفي شروط الصلاة يقولون دخول الوقت، فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم أو اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ الثاني هذا اختلاف تعبير يختلف به الحكم، لأن الشرط في شروط الصلاة السابق هو دخول الوقت، فتصح الصلاة ولو بعد وقتها. أما هذه فشروطها الوقت، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها. لو خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة بل يصلي ظهرا. إذن اختلاف التعبير لاختلاف الحكم. فما هو الشرط في الوقت بالنسبة للجمعة؟ يشترط أن تكون في الوقت. الشرط في غيرها يشترط دخول الوقت وإن لم تكن في الوقت. طيب، الصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح، لأن في غير الجمعة نقول ما دخل الوقت، وفي الجمعة نقول ليست في الوقت. الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة إما مطلقا وإما لعذر على قول الراجح، وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا. إذن فالشرط الوقت. قال المؤلف وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت الظهر. نعم، ها؟ آخره آخر وقت صلاة الظهر. يقول أول الوقت أول وقت الجمعة، أول وقت صلاة العيد، وهذه إحالة على ملي أو على معدي. إن قلتم على ملي فقد نقول خطأ، إن قلتم على معدم فقد نقول خطأ. نعم، كيف ذلك؟ إن قلتم إنه إحالة على ملي، قلنا إن الملي من يملك الشيء، وهنا لا يملك، لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه سيرا لم يمر عليه وقت صلاة العيد، أليس كذلك؟ باب صلاة العيدين باب الجمعة. فإذا تكون الإحالة إيش؟ على معدم صح؟ وإن قلنا إن باب العبادات يعتبر شيئا واحدا، يعتبر شيئا واحدا، فالإحالة على ملي، لأن أول العبادات وآخرها واحد. على كل حال الذي ينبغي لمن يؤلف أن لا يحيل إلا على شيء معلوم، فلا يحيل على وقت الصلاة العيد. الآن لو قال أوله إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، لما به حالة الآن، أعطاك له نقدا، هذا ما في إحالة. لكن هل يزيد شيء كثير عن كلام المؤلف؟ لا يزيد، ولا يحتاج أن نروح نفتش وين صلاة العيد وين وقتها. نعم، على كل حال أول وقت صلاة الجمعة على ما ذكره المؤلف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد بمعنى قدر، رمح الرمح حوالي متر، المتر معروف للجميع. طيب إذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة، فلنا أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قد الرمح. لاحظ لماذا؟ لأثر ورد في ذلك سنذكره إن شاء الله ونتكلم عليه. ولكن لو قال قائل لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح ولم يكن من حين طلوع الشمس؟ لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان حقيقة، الشيطان يقارنها. فإذا رآها المشركون سجدوا، فاهتز الشيطان طربا وقال سجدوا لي، مع أنهم إنما يسجدون للشمس، لكنه في الحقيقة إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوه، أطاعوا الشيطان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح في خلال ثلث ربع ساعة إلى 10 دقائق، وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى. وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين. حتى في العبادات يجب أن نبتعد عن مشابهتهم، ولو كان الوارد الذي يرد على القلب في المشابهة في العبادات أمرا بعيدا. فإذا كنا نهينا أن نتشبه بالمشركين حتى في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدا، فالعادات من باب أولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إسناد الحديث جيد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي هو من أفيد ما يكون ولا سيما في الوقت الحاضر، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، قال أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. كيف ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم؟ لأن قال من تشبه بقوم فهو منهم، فظاهره أنه منهم كافر، لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم، فيكون هذا الحديث دالا على إيش؟ دالا على التحريم، وهو القول الراجح الذي لا شك فيه أن التشبه بالكفار حرام. ولكن لا بد أن نعرف ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه؟ التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركهم المسلمون فيه، كلباس لا يلبسه إلا الكفار، فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها، لكن إذا كان لباسا خاصا في الكفار سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان أو إلى شيء عادي، لكنه من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه، فهذا حرام. هل يشترط قصد التشبه أو لا؟ قد يقول قائل إنه يشترط قصد التشبه، لأنه قال من تشبه وتفعل تقتضي فعلا وقصدا، ولكن من رأى أو من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشبه، أو بعبارة أصح متى حصل التشابه ثبت الحكم. ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه متى حصلت المشابهة ولو بغير قصد، وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه. العلة هو أن من رأى هذا الرجل قال هذا رجل كافر، هذا لا يشترط فيه القصد. لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه من الكفار من يلبس هذا اللباس، وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم، ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم، إلا أنه في هذا البلد لا يتشبه لا يلبسه الكفار وهو لم يقصد، فهنا قد نقول إنه إيش لا تشبه، قد نقول إنه لا تشبه لأن العلة قد زالت تماما. فإن قال قائل على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ والتي تكشف عن بعد لأن الذي يركبها كفار، وش نقول؟ نقول هذه ليست من حلاهم التي يتحلون بها ويتخذونها شعارا لهم، هذه آلة يركبها الكفار ويركبها المسلمون. والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار والتي هم بها أدرى، ولم يقول والله إذا ركبنا السفينة صرنا متشبين. هنا نعم إيش؟ رجل عازم على السفر قبل بداية الجمعة. نعم. يبقى نعم يبقى إلا إذا كان يضره. الله أكبر. تتميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد. شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها. الذكورية. وجه ذلك؟ تتميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد. شروط وجوب الجمعة التي تتميز بها عن غيرها. الذكورية. وجه ذلك؟ لأن الصلوات الأخرى تجب على الذكر والأنثى. طيب هذه واحدة. والحرية، لأن الصلوات الأخرى تجب على الحر والعبد. طيب والاستيطان، لأن الصلوات الأخرى تجب المستوطن وغير المستوطن. طيب طيب الاستيطان في ايش؟ ببناء ده اسم واحد مو بشرط. ببناء ها؟ لا مستوطن يكفي ما شاء الله. ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرس، هذه تختص للجمعة. طيب الإسلام والتكليف هل هو شرط خاص أو مشترك؟ الإسلام والتكليف، لأن الصلوات الخمس تجب على الكافر والمجنون والصغير. إذن السؤال الآن، هل التكليف شرط خاص بالجمعة أو عام في كل الصلوات؟ إيه. عبد الله عام، والتكليف إيه صح. ما معنى قولنا إن الصلوات أو الجمعة مثلا واجبة على غير واجبة على الكافر؟ إيه ما معنى قول غير واجبة؟ هل معناها أنها ساقطة عن مخفف عن فيها ولا إيش؟ لا ليست ساقطة، فهو مأمور بها، مأمور بها، لكن يأذن بتركها. يعني يؤمر بها في حال كفره؟ لا ليس في حال كفره، لكن بعد أن يسلم. بعد المسلم يقول اقضي ما فات. لا لا يقال اقضي ما فات. كيف أجل؟ السؤال، معنى قولنا إن الصلاة ومنها الجمعة لا تجب على الكافر؟ لأن من شروط لا، معنى قولنا هذا. نعم، أي أننا لا نطالبه في الصلاة. نعم، لا نأمره بها إن فعلها حال كفر، ولا نأمره بقضائها إذا أسلم. طيب، إذن ما الفائدة إذا قلنا لا نمر في قضائها ولا نمر بحال الإسلام حال الكفر؟ هل يعذب عليها في الآخرة أو لا يعذب؟ يعذب عليها. تمام. طيب، رجل سافر إلى بلد قريب من بلده، فهل تلزمه الجمعة أو لا؟ الأخ، إيه نعم أنت؟ السؤال، رجل سافر سفرا قريبا، هل تسقط عنه الجمعة أو لا؟ تسقط عنه الجمعة. نعم، لا تسقط، لأنه لابد أن يكون سفر قصر كما قال المؤلف. طيب، رجل كان خارج البلد لكنه لا يتجاوز الفرسخ، فهل عليه صلاة الجمعة أو لا؟ نعم، لا تجب عليه ولو كان دون الفرسخ. نعم، تجب عليه لأنه أقرب من الفرسخ. طيب، تجب عليه بنفسه ولا بغيره؟ في المدينة. طيب، ما الفرق بين قولها تجب عليه بنفسه أو بغيره؟ هو أصلا لم تحقق فيه الشروط التي لازم أن تقام بها جمعة. نعم، لكن ما دام أنه يعني سمع النداء لابد له أن يشترط. ما دام أقيمت لابد أن يأتي إلى المدينة ويصلي لك. طيب، فهمنا هذا، يعني معناه لو لم تقم في المدينة فلا عيش. لكن ما معنى قولنا، ما الفرق بين قولنا من تلزمه بنفسه أو بغيره؟ هل يفرق بين الرجلين أو لا؟ نعم، بالطبع يفرق بين الرجلين. ما هو؟ مثلا إذا كان تلزمه بنفسه، إذا كان رجل من أهل المدينة مثلا فهذا عليه أن يحلق. فهمنا، من في المدينة تلزمه بنفسه، من خارج البلد دون الفاسخ تلزمه بغيره. ما الفرق بينهما؟ أشوف الأخوان اللي كلهم الآن فاهمين يسأل الفرق. طيب، لم تلزمه بغيره لم يصح أجره فيها ولم تنعقد به. وأما من تلزمه بنفسه فيصح أن يؤم فيها وتنعقد به ويحتسب من العجل. الذي تلزمه بغيره إن أقيمت لزمت، لكنها لا تنعقد به، لا يحسب من العجل، ولا صح أن يكون إماما ولا خطيبا فيها، لأنه ليس من الوجوب. ليس من أهل الوجوب بنفسه، معلوم الآن؟ طيب لا ما في سؤال ناقش. رجل خارج البلد بينه وبين البلد أكثر من فرسخ، لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، يعني ولو أقاموا في البلد جمعة، ولو أقاموا في البلد جمعة. ليش؟ لأنه معروف أنه خارج البلد أكثر من فرسخ لا يسمع نداء. طيب هل عندك دليل على تقدير من تجب عليه الجمعة بفرسخ؟ ما يوجد دليل، لكن هم سبب التعريض في الأول لا يسمع النداء، ولهذا لا يجب عليه أن أكثر من فرصة لا يسمع النداء، ولا تجب الجمعة على من لا يسمع النداء. يقول الرسول هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. يقول في الجماعة والجمعة كذلك، نعم هذا سواء كان اقل من فرسخ، لكن يقولون ان ما دون الفرسخ لا ينضبط، لان تختلف باختلاف الرياح. مثلا اذا كان الرياح من الجانب هنا يحمل الصوت، واذا كان بالعكس ابعد الصوت. اذا كانت البلاد هادئه يكون الصوت ابيض، اذا كان غير هادئه يكون خفيا. فقالوا لما لم ينضبط بالصوت ضبطناه بالمسافه الغالبة وهو الفرصة. طيب العوالي يحضرون الجمعة مع الرسول؟ اي نعم يحبونها، يسمعون النداء ان كانوا يسمعونه فهم يسمعونه، والا فهم يرغبون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يعني ما في اسئلة يا جماعة في المناقشة، ما في اسئلة ابدا لا ابتداء ولا تعليق، اللي عنده سؤال يكون بعد المناقشة. طيب ما معنى قول المؤلف ومن وجبت عليه ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به؟ اي من سقطت عنه لعذر من تلزمه الجمعه فاذا حضرها تنعقد وانعقد بالمعذر وتنعقد به، مثل ان الرجل تلزمه الجمعه ثم مرض حضر الجمعه فهذا تلزمه الجمعه وتنعقد. أحسنت، تمام. ولهذا قال من سقطت عنه لعذر، ما هو لعدم شرط الوضوء، لمانع، فحضرها فإنها تجب عليه وتنعقد به ويحسب من الأربعين ويصح أن يكون إماما فيها. طيب امرأة صلت الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام مؤذن تصح؟ لأنها لا تلزم الجمعة. لأنها لا تلزم الجمعة. طيب لها ولد بالغ معافى صلى قبل صلاة الإمام. لا تصح. صلى الظهر قبل صلاة الإمام. لا تصح. ما الفرق؟ لماذا صحت لأمه ولم تصح له؟ لم تطالب الجمعة. نعم. لا تطالب الجمعة. اللي هي؟ أمه يعني. وهو مطالب. طيب إذا صلى قال الحمد لله أنا أديت الفريضة، إذا قال أنا أديت الفريضة أي، لكن الشرط هنا أن يكون بعد صلاة الإمام، وبعد كذلك أن يكون عنده. نعم تصح صلاته مع الإثم. تصح صلاته مع الإثم. نعم ابن داود صلى قبل الإمام لا تصح تكون. هو كلام فرضنا للمسألة صلى قبل الإمام لم تصح منه، لأن فرض الوقت الجمعة فصلى صلاة الظهر غير مأمور بها، يعني صلى صلاة غير مأمور بها وترك ما يؤمر به ما أمر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تمام. طيب أم ليش صح صلاتها؟ لأن المرأة لا تجب عليها، يعني المأمورة بالصلاة صلاة الظهر فأدت فرضت. يقول المؤلف إن الأفضل لمن لا تزمه الجمعة أن لا يصلي إلا بعد الإمام، فما تعليل ذلك وما مدى صحته؟ يلا جماعة تعليل أنه قد يزول عنه العذر، فإذا زال عنه العذر وجب عليه الحضور فلا يجوز منه. فالاحتياط أحسن يعني. طيب، وهل هذا التعليل قوي؟ نعم التعليل قوي، إلا من كان عذره يعني في تفصيل. من كان عذره يعني باقي لا يزول فإنه نقول كلام المؤلف صحيح. إذا كان عذره لا يزول فكلام المؤلف صحيح. لا ليس بصحيح. فإن ليس الأفضل له أن يؤخر. أما من كان عذره لا يزول، كان عذره سيزول، نقول له الأفضل أن تؤخر. سيزول ما ندري يزول ولا يزول. ممكن يزول يعني في احتمال. يعني من كان في احتمال أن عذره يزول فالأفضل أن يؤخر، ومن لا فلا. طيب، ما تقول في هذا الكلام؟ صحيح. طيب، رجل مريض سافر يوم الجمعة بعد الزوال، يجوز له السفر؟ يجوز؟ نعم. كيف يجوز؟ نقول يا صرت بتمشي ولا ما تفعل الصلاة؟ إذا كان مريض، نعم، بحيث يكون مرضه يسقط عن الوجوب، أين يجوز له السفر؟ أين؟ إذا كان المرض يسقط عن الجمعة جاز له السفر. طيب، خاف الرفقة وهو مريض أو صحيح؟ لا ما هو مريض صحيح. نعم هذا خاف الرفقة، هل يجوز أن يسافر بعد الزوال أو لا؟ نعم يجوز. لماذا؟ هذا عذر، لأن هذا عذر في ترك الجماعة. تمام. المؤلف رحمه الله يقول إن من شروط صحة الجمعة الوقت، فهل هناك فرق بين أن نقول من شروطها الوقت وبين ما قالوه في باب شروط الصلاة من شروطها دخول الوقت؟ في فرق. نعم. فالجمعة لا تصح إلا بوقتها، والصلاة غير الجمعة ناقض خمسة تصح في وقتها أو بعدها. أو بعد وقتها للعذر. تمام. صحيح. إذن ما سواها نقول الشرط دخول الوقت، أما هي فنقول الوقت. متى يدخل وقت صلاة الجمعة على ما مشى عليه المؤلف؟ متى وقت صلاة العيد؟ بعد سبع الشمس. كم؟ قليل رمح. تقول صح؟ نعم. هذا ما ذهب إلى المؤلف. نعم. آخر وقت أظن ما وقت. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف آخر أو أحدها الوقت، يعني أحد الشروط الخاصة بالجمعة الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح. من ارتفاع الشمس قيد رمح. قال وآخره آخر وقت صلاة الظهر. آخر وقت صلاة الظهر علامته إذا كان ظل الشيء كطوله، إذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزوال. إذا كان ظل الشيء كطوله بعد خصم ظل الزوال. وعلامة ذلك الشمس إذا طلعت يكون لكل شاخص، أي لكل شيء قائم، ظل من جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظل يتناقص شيئا فشيئا، كلما ارتفعت الشمس نقص إلى أن يقف. إذا وقف وبدأ يزيد زيادة قليلة فهنا يكون الزواج. اجعل علامة، اجعل علامة على المحل الذي بدأ يزيد منه، عرفت؟ ثم هو سوف يزداد، الظل سوف يزداد. إذا كان من العلامة التي زالت عليها الشمس إلى منتهى الظل طول الشاخص، فهنا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وهذه علامة يعرفها كل إنسان. كل إنسان يمكن يضع شيئا شاخصا في محل مستوي من الأرض ثم يرقبه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، وإذا بدأ يزداد أدنى زيادة فالشمس قد زالت. ضع علامة على إيش؟ على مبتدا الزيادة. ثم إذا صار من هذه العلامة إلى منتهى الظل طول هذا الشخص، فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. طيب، إذن يكون انتهاء وقت صلاة الجمعة إذا صار ظل الشيء كطوله، ها، بعد فيء الزوال. نعم. طيب، تتساوى مع الظهر العادي في آخر الوقت وتختلف في أوله. طيب، ما هو الدليل على صحة هذا؟ أولا الوقت، قبل كل شيء الوقت الدليل على أنها لا تصح إلا فيه الإجماع، فإنه قد نقل الإجماع، إجماع العلماء، إجماع قد نقل الإجماع، إجماع العلماء على أن صلاة الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعد الوقت، واضح؟ طيب، هذا الإجماع. أول وقت صلاة العيد، لكن ما هو الدليل؟ لا، لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة أن كل تحديد بمكان أو زمان فإنه لا بد له من دليل، لأن التحديد يحتاج إلى توقيف، فكل من حدد شيئا فلا بد من دليل. مثلا الذين حددوا الحيض بأن أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، نقول هاتوا الدليل، وإلا لا قبول. الذين حددوا مسافة القصر بيومين، نقول هاتوا الدليل. الذين حددوا الإقامة التي تقطع حكم السفر بأربعة أيام، نقول هاتوا الدليل. الذين حددوا الفطرة بصاع، نقول هات الدليل. واضح؟ كل إنسان يحدد أي شيء بتحديد، سواء مكان أو زمان أو عدد، أي شيء، فيحتاج إلى دليل. فمثلا نقول هؤلاء الذين حددوا دخول وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح، نقول أين الدليل؟ لأن المعروف أن الجمعة تكون عند الزوال أو بعد الزوال. فحديث أبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ثم قال الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، كله يدل على أن هناك فسحة طويلة بين طلوع الشمس ووقت الصلاة. ذكر المؤلف أثرا عن عبد الله بن السيدان أنه شهد الجمعة مع أبي بكر وعمر وعثمان، وفيها ما يدل على تقديم الجمعة على الزوال. يقول: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحد عاب ذلك ولا أنكره رواه الدارقطني وأحمد واحتج به. لكن هذا الحديث لا يستقيم الاستدلال به على أن وقت صلاة الجمعة يكون من ارتفاع الشمس قيد الرمح. أولا الحديث ضعيف كما قاله النووي وغيره، هذا الأثر مو حديث، أثر ضعيف، ورويه يقول عنه البخاري إنه لا يتابع على حديثه فهو ضعيف، هذه واحد. ثانيا لو صح هذا الأثر فليس فيه دليل على ما استدل به عليه، لأن قوله كان خطبته وصلاته قبل نصف النهار يدل على أنها قريبة من النصف، ولو كانت في أول النهار لقال كانت صلاته وخطبته في أول النهار. هناك فرق بين أقول قبل النصف وبين أن أقول في أول النهار، لأن قبل النصف يعني أنها قريبة، ولهذا قال ثم شهدت مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ومع عثمان إلى أن أقول قد زال النهار. وهذا يدل على أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه كانت قريبة من الزوال، ولهذا كان من مفردات الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة الجمعة تصح قبل الزوال، لم يقل بها أحد بذلك أحد من الأئمة الثلاثة، بل هو من المفردات، والأئمة الثلاثة كلهم يقولون لا تصح إلا بعد الزوال، إلا بعد الزوال. لكن هناك قولا وسطا يقول تصح في الساعة السادسة، استنادا إلى حديث أبي هريرة من راح في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وش يقرب الخامسة؟ بيضة. فإذا خرج الإمام يعني انتهى، حضرت الملائكة سمعنا الذكر، يكون حضور الإمام على مقتضى حديث أبي هريرة في الساعة السادسة. ولهذا رجح الموفق رحمه الله في المغني وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد، رجح أنها لا تصح قبل السادسة كما ذهب إليه كثير من الأصحاب ومنهم الخرقي، أنها لا تصح قبل السادسة، ففي أول النهار لا تصح، وهذا القول هو الراجح أنها لا تصح في أول النهار، إنما تصح من السادسة. والأفضل أيضا على القول بأن تصح في السادسة، الأفضل أن تكون بعد الزوال وفاقا لأكثر إيش؟ لأكثر العلماء. نعم. يقول وآخره آخر وقت صلاة الظهر، وهذا مجمع عليه، آخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر، متى؟ أن يصير ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال. قال فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا، إن خرج وقت الجمعة قبل أن يدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت فإنهم يصلون ظهرا. ولاحظوا أن هذه المسألة مسألة تكاد تكون فرضية لا واقعية. لماذا؟ لأنه أولا يبعد أن يترك أهل بلد كامل صلاة الجمعة إلى أن لا يبقى من الوقت إلا مقدار ما يجب من الخطبة وتكبيرة الإحرام، هذا بعيد، وينهم نايمين ولا وش بلاهم، هذه واحد. ثانيا من الذي يقدر أن الشمس تنتهي أو ينتهي ظل الشاخص إلى أن لا يبقى إلا قدر التحريمة؟ هذا صعب جدا، هذا صعب يعني، ولا كمبيوتر. وفي الزمن السابق ليس عندهم دقة هذا الحساب. هذه المسألة في الحقيقة هي من الأمور التي تعتبر إيش؟ فرضية، ولكن الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عن أمة محمد خيرا يفرغون المسائل المتوقعة خوفا من أن تقع ولو في ألف سنة مرة، من أجل تمرين الذهن على تطبيق المسائل على أصولها. وهذا من حسن التربية والتعليم، أن المعلم يذكر الأصول ثم يفرع عليها التفريعات وإن كانت نادرة الوقوع أو فرضية الوقوع. عرفتم يا جماعة؟ نعم. إذن نأخذ بكلام المؤلف، إذا خرج وقتها قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام صلوها ظهرا، لأن الظهر تقضى والجمعة لا تقضى. ولكن لاحظوا أنه لا بد من أن يتقدم تكبيرة الإحرام، يتقدمها واجب الخطبة، يعني خطبتين بأركانهما ثم تكبيرة الإحرام. وهذا ما ذهب إليه المؤلف بناء على أن إدراك تكبيرة الإحرام معتبر كما هو المذهب. المذهب جميع الإدراكات تعتبر بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا، وهو إدراك الرجل صلاة الجمعة. إدراك الرجل صلاة الجمعة لا يكون إلا بإدراك ركعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تبارك. جميع الإدراكات تعتبر بإيش؟ بتكبيرة الإحرام، إلا إدراك الرجل الجمعة فيعتبر بإدراك ركعة كاملة. طيب، والصحيح منها الصحيح في هذا أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا منطوق الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. مفهومه: من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. وهذا عام في جميع الإدراكات، ولعلكم تتعجبون كيف نعبر جميع الإدراكات. هل هناك إدراكات كثيرة؟ نقول نعم. منها: لو حاضت المرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، فعلى المذهب قد أدركت المغرب، وعلى القول بأنه لا بد من ركعة لم تدرك. وينبني عليهم: هل إذا طهرت من الحيض تقضي هذه الصلاة أو لا تقضيها؟ على المذهب تقضيها، وعلى القول الثاني لا تقضيها. تمام. هناك قول ثالث في هذه المسألة بالذات يقول: لا قضاء عليها إلا إذا أخرت الصلاة حتى ضاق وقتها ثم حاضت، فحينئذ يلزمها القضاء. ويعللون ذلك بأن هذه المرأة لها الحق في تأخير الصلاة إلى أن يضيق الوقت عن فعلها، فهي إذا أخرت غير آثمة. فإذا جاءها المانع في وقت هي غير آثمة فيه فإنها لا تعد مفرطة، لا تعد مفرطة. ثم الظاهر من نساء الصحابة أنهن إذا حضن في الوقت لا يقضين صلاة الوقت، وإن كان يحتمل أنهن عند تحري الحيض يقدمن الصلاة في أول الوقت خشية أن إيش؟ أن يحدث لهن حيض، الله أعلم. طيب، المسألة الثانية: امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، على المذهب يلزمها صلاة العصر وكذلك الظهر، أيضا لأنها تجمع إليها. وعلى القول الثاني لا تلزمها صلاة العصر ولا الظهر، لأن الظهر تلزمها تبعا، لا تلزمها صلاة العصر لأنها لم تدرك من الوقت مقدار ركعة. طيب، امرأة أدركت من يعني طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، لا بمقدار ركعة يا أخي انتبه، بمقدار ركعة على القولين يلزمها، يلزمها على القولين صح أو تخالف؟ اطمأننت الآن؟ كأنك بالأول أشكل عليك، والآن والصحيح أنه لا تلزمها صلاة العصر أيضا، الصحيح أنها لا تلزمها صلاة الظهر، صحيح أن صلاة الظهر لا تلزمها. الله. فصل. اشتراط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، أحدها الوقت، وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا فجمعة. الثاني ظهور 40 من أهل وجوبها. الثالث أن يكون بقرية مستوطنين وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، فإن نقصوا قبل إتمامه استأنفوا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر، ويشترط تقدم خطبتين. ومن شرط بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. ولم نناقش في هذه الجملة الأخ السؤال، ما تقول في قوله ليس منها إذن الإمام؟ ما معناه؟ نعم. لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط؟ لأن العلماء اختلفوا في ذلك. لأن من العلماء من قال أنه يجب استئذان الإمام، لا تقام إلا بإذن الإمام. طيب، هل هناك قول آخر في المسألة؟ نعم، هناك قول آخر أن لا بد من إذن الإمام. قول ثالث أنه لا بد من إذن الإمام إذا تعدد الجمعة، أما إن لم تتعدد وكان هناك جمعة واحدة فلا يشرط إذن الإمام فيها. يعني فصل الجمعة يعني تفصيل. نعم. يشترط إذن الإمام لإقامة جمعة زائدة على واحدة. نعم. كذا؟ يعني فيما زاد على الواحدة يشترط إذن الإمام لئلا تكون المسألة فوضى، كل يقيم جمعة في مسجد ويقول نكتفي عن الذهاب. هذا القول هو الراجح، هذا الأخير هو الراجح. طيب، سبق لنا الخلاف في وقت الجمعة وأظن ناقشنا فيه، ما ناقشنا؟ طيب، ما هو المشهور من المذهب في أول وقت صلاة الجمعة؟ من أول وقت من ارتفاع الشمس قيل رمح. طيب، آخره ها؟ آخره إيش؟ وش آخر وقتها؟ الجمعة. آخر وقت صلاة الظهر. آخر وقت صلاة الظهر. طيب، إذا توافق الظهر في الانتهاء ولا توافقه في الابتداء، تمام. طيب، متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ نعم، إذا صار ظل كل شيء مثله. ها؟ لا، مثله. ها؟ لا لا لا، زائدا زائدا على فيء الزوال، زائدا على فيء الزوال. طيب، اشرح هذا يا خالد. الشمس إذا خرجت من المشرق فعندما يكون هناك ناصب أو شاخص هذا الشاخص الشاخص يعني شيء منصوب نعم يكون من جهة الغرب يكون له ظل من جهة الغرب من جهة الغرب كلما ارتفعت الشمس نقص هذا الظل حتى لا يكون لهذا الشخص ظل لا لا حتى ينتهي نقصه ثم يأخذ في الزيادة بمجرد ما يأخذ في الزيادة تكون الشمس قد زالت طيب هل يمكن يكون هناك ظل يعني يبقى ظل قبل الزوال ولا لا ايه يبقى اما في الشتاء فظاهر يبقى ظل كثير فيه. لان الشمس تنحرف الى الجنوب في الصيف يقل هذا الظل لكن المهم انا قلت لكم في الدرس الماضي انك تجعل ايش انتهي من الشخص لكن هذا الظل ينقص ينقص الى ان ينتهي علامة على محل بداية زيادة الظل من هذا المحل إلى أن ينتهي الظل إذا صار طول الشاخص يكون هذا آخر صلاة الظهر آخر صلاة الظهر وأول صلاة العصر طيب ذكرنا أن القول أن هناك قولا آخر مذن في وقت صلاة الجمعة اي نعم قالوا في اول وقت انها اول ما تطلع الشمس لا لان الاقوال الشاذه اللي يقول من صلاه الفجر هذه ما نذكرها نعم محمد يعني قبل الزوال بساعه طيب في قول ثالث يلا قل ها انت اجمع العلماء على انها اترك اجمع بس انا اذا قلت اجمع معناه ما في قول القول الوسط القول الثالث ذكرنا الان هذا هو ذكره الاخ بعد الزوال القول الثالث انها لا تقول ان وقتها بعد الزوال كالظهر عرفت فذكرنا ان هذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الائمه الثلاثه وكل قول يقول إن وقت الجمعة قبل الزوال فهو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله طيب ما هي حجة من قال إنها تكون في الساعة السادسة خالد نعم أحسن الله إليك لأنه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الساعة الخامسة وذكر أن من أتى فيها فكأنما قرن بيضة يعني دليلهم حديث أبي هريرة في من اغتسل وراح في الساعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة قال فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة وطويت الصحف طيب متى يحضر إذا أخذنا خمس ساعات حضرت الساعة السادسة طيب تجوز في الساعة السادسة طيب حجة الذين قالوا إنها لا يدخل وقتها إلا بالزوال كالظهر لا دعنا ضع هذا الدفاع نريد الحجة التي يثبتون بها قولهم قبل أن يردوا قول غيرهم نحن ذكرنا في الخلاف أظن سبق قلنا في الخلاف لابد أن تثبت قولك أولا بدليل ثم تدفع قوله ها مخالفك هنا طيب كنا نجمع إذا زالت الشمس طيب هذا نص وتعليم أنها التعليل يعني لا يكون قبل الزوال أنها كصلاة الظهر كما أن الظهر لا تصح قبل الزوال فكذلك